من خان نقضي لغمة ونسق الهوى ثم افعلي ما بدا لك ما بدا لك أرى الناس يرجون الربيع وإنما ربيعي الذي أرى زمان نوالك تريدين قتلي قد بصرت بذلك لئن سألني أمرتني بمساءة لقد سرني أني خطأت بذلك لئن سألني أمرتني بمساءة فكرني أني خطرت بذلك أبيني أفي يمنى يديك دعرتني فأصبح أم صيرتني في جمالك فأفرح أم صير الدنيا في جمالك أي أنا أجل عرض